أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن بصير بما تعملون السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بل عجبوا أن جيءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك وجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيههم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج

وجيءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيءت كل نفس من هذا فكشفنا عنك بطاءك فبصرك اليوم حديد خلق الله